وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أمر عجيب. انظر عندما يتعاملون مع أهل الإيمان يتعاملون سريعا سريعا، وإذا لقوا الذين آمنوا، هو لقاء عابر لأنهم لا يتحملون الجلوس مع أهل الإيمان، لا يتحملون التواجد في بيوت الله عز وجل، يريد أن يدخل فيصلي في دقيقتين ثم يخرج، حتى إن دخل لا يريد أن يسمع كلاما من أهل العلم، يضيق صدرا، هي دقيقتين وخلاص انتهى الكلام، لا أريد أن أسمع، لا يحب جلساتهم، لا يحب أن يتعلم معهم، مع أن هذه الجلسات هي التي تحفها الملائكة وتتغشاها الرحمة وتتنزل فيها السكينة، هي التي يذكر الله عز وجل من يذكره فيها في ملأ خير منه، هي مجالس الإيمان، لقاء الإحسان مع أهل الخير والتقوى والبر، الواحد يلقى إخوانه يلقى أحبابه يسعد به، يتدارس معهم القرآن والسنة حتى يعلو، هيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا نؤمن ساعة، لكن هذا الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، لا يحب أن يجلس مع أهل الإيمان، يضيق بهم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، بمجرد من يذكر الله عز وجل القرآن العلم يضيق صدرا، لكن مع النفاق كرة ملاعب يجلس أمام المباراة بالساعات الطويلة جدا لا يمل، وربما ذهب إلى التشجيع من صلاة الظهر إلى نهاية الليل لا يكل ولا يمل من النباح والصريخ، سبحان الله، ومع ذكر الله عز وجل يكون الأمر ثقيل. الأفلام والمسلسلات والأغاني والحفلات الساهرات الماجنات، يسهر ويتعب ولا يمل، وكذلك لو كان في عمل من الدنيا، أما عند عمل الآخرة لا. لذلك الله عز وجل يقول وإذا لقوا الذين أمنوا لقاء عابر قالوا أمنا، برضو الكلام، وإذا خلوا إلى شياطينهم، خلوا ما تب خلوة مع الشياطين، هو هنا يشعر بالراحة بالطمأنينة بالسكينة، ويذهب إلى من؟ إلى الأساتذة الكبار المعلمين الذين ينصحون هؤلاء بالشر، ينصحون هؤلاء بالكفر، ينصحون هؤلاء بالضلال، إلى الشياطين المعلمين الكبار حتى يعلمهم ويستفيد منهم. وسبحان الله من شدة نفاق هذا المنافق ومن شدة تمثيله ممثل بارع، ممثل بارع، ربما ظن شيطانه الذي يعلمه أنه أصبح من المؤمنين، إحكيتك اليومين دول أنت في الصلاة والخشوع والخضوع، أنت تلونت، أنت تغيرت ولا إيه؟ من تاني ممثل، وجوهكم أقنعة بالغة المرونة، أقنعة بالغة المرونة، مرن القناع، مرن يتلون ويتغير، وجوهكم أقنعة بالغة المرونة، طلاؤها حصافة من بر حصافة وعقل، وقعرها رعونة، صفق إبليس لكم مندهشا وباعكم فنونة، وقال إني راحل ما عاد لي دور هنا، دوري أنا أنتم ستلعبون. فلما الثاني يتهمه أنت بيت مؤمن ولا إيه، يقول لا لا لا إن معكم إنما نحن مستهزئون، نحن نستهزئ بهم فقط، لكن نحن ما خالفنا شعارنا ودستورنا وعقيدتنا في النفاق وكراهة الإيمان، نسأل الله العفو والعافية.